قصص عربية. شجرة التنوب. في عمق الغابة عاش تنوب صغير في مكان حر وجميل، حيث الشمس الساطعة والرياح الناعمة تداعب أوراقه. كان محاطاً بأشجار طويلة وقوية، وكان يكره نظرتهم إليه من الأعلى لأنهم الأطول. صباح الخير يا صغير، يا لها من بداية جميلة ليوم جميل. أتت الطيور. أجل يا بوب، السماء صافية وأرى أشخاصا قادمين إلينا، إنه يوم نزهتهم. ها، أين هذا الصباح الجميل؟ الطيور ليست حولي، أنا صغير جدا ولا أرى حتى من يقترب مني. ليتني كنت أطول حتى أرى البيوت والعالم من حولي. أنت سوف تكبر مثلنا، فالوقت لا يتوقف أبدا حتى إذا أردت أنت أن توقف. إذن تمتع بما لديك الآن، لن تعود صغيرا مرة أخرى. الشيء الوحيد الذي أعجب أذني هو أنني لن أعود صغيرا مرة أخرى. من الصعب أن تفهمه. ألم نكن صغارا مثلك؟ كانت الشمس تصل إلينا بصعوبة، أتذكرون كثافة الغابة؟ أتذكر، مددت أغصاني بصعوبة. أيام حلوة. يا له من يوم جميل، انظر لهذه الصغيرة. ما هذه العلامة؟ أراد شخص أن تتذكره الشجرة. أوه، لن أتعجب، فهي حلوة صغيرة، إنها طفلة الغابة. رأيتم؟ يقولون عني أنني طفل. شيء لطيف، أحباك. أرنب سخيف، رأيت؟ أهذا لطيف أيضا؟ لم يلحظ حتى وجودي. إذا لم يلحظ وجودك فكيف قفز من فوقك إذن؟ أنتم تسخرون مني فقط لأنني صغير. صحيح، هذا شيء مضحك، ولكن مظهرك لطيف بحق. أكره هذا. ياه، ثانية أرجوك، فلم أسمعك بوضوح. أوه، هذا يكفي يا مارلي، لا تضايق. اسمع، كن سعيدا بما لديك، فإزالة الغابات لم تبقي على الكثير. إذ ماذا؟ يقتلعوننا من جذورنا، أي أنهم يقطعون الأشجار من جذورها لإخلاء الأرض ويحولونها لمزارع ومباني. شيء مخيف. صحيح. إذن علي أن أكون أطول قبل هذا، صحيح؟ يا أهذا كل ما فهمته؟ عليك أن ترضى بما لديك يا صغير. ولكن التنوب الصغير أراد أن يكبر ويكبر في الربيع والصيف والثلج، وكانت السنوات كريمة معه، ونمت فيها فروعه الواحد تلو الآخر، ولكنه ظل حزينا، لم يشعر بالحرية، وأراد أن يكبر بسرعة أكبر. أجل، صحيح يا أرنب، أكمل، ابتعد، فأنا سأكبر. صدقني، ستفتقد هذا يوما ما. وعندها أتى البشر ليفعلوا ما يجدونه، يضربون بفؤوسهم لتقع الأشجار لأسفل، ولم يبق من الأشجار إلا جذوعها. ياه، أين يأخذونكم؟ لقد جاء وقتنا. تذكر، كن راضياً بما لديك. لكن ماذا ستفعلون؟ انتظروا. شعر بالأسف واهتم الآن لأمرهم، ولكن ألم فراقهم كان صعباً عليه أن يحتمله. أصبح وحيداً، لا يوجد من يحادثه، وجاءت الشمس وهبت الرياح، ولكنه ظل حزيناً. ليتني كنت معهم، لما لم يأخذوني؟ أنا كبير الآن، ماذا سأفعل وحدي هنا؟ مرت أشهر دون أثر لأصدقائه، وازداد شعوره بالحزن والوحدة يوماً بعد يوم. وفي يوم جاء لقلق إلى الغابة. علمت أنك تبحث عن أصدقائك، لقد رأيتهم، إنهم الآن صواري ضخمة لسفن عملاقة تجوب البحار وتدور حول العالم. ماذا؟ يسافرون؟ وأنا الذي قلقت عليهم، لما لم يأخذوني معهم؟ أريد أن أسافر أيضا. إنهم يفتقدون الغابة. هراء، لما قد يفتقدون هذا المكان؟ إنهم في البحر. ما هو البحر؟ سيستغرق شرح هذا الكثير، أنا متعجل. وداعا. انتظر، ماذا عن البقية؟ أنا أعلم، رأيتهم في منازل ضخمة، شكلهم رائع، يزينون ويلمعون. يلمعون ثم ماذا حدث لهم؟ لا أعرف حقا، لم نرهم بعد ذلك. لابد أنهم في مكان جميل وشكلهم لامع. لم يكن التنوب يعلم المستقبل، ولكنه ظل ينتظره بلهفة. وبعد عام آخر حانت أخيراً لحظة مغادرته لأرضه. بشر، مؤكد سيأخذونني. هذا يؤلم كثيراً، لكن سيتحسن الأمر، سيكون لدي مستقبل مشرق كبير. أخذ التنوب إلى منزل كبير ووضع في حوض، ووضعت حوله الرمال، ثم بدأ الأمر، التزيين والتلميع. لمع مثل الجوهرة، ولم يكتف بذلك، بل وضع نجمة فوقه، كان مثاليا. هيا فلنضع الهدايا تحتها. هذا أنا جميل. ترى ماذا بعد؟ رائع، الشجرة جميلة، لم أرى في جمالها من قبل. أجل، لقد بحثت عنها لوقت طويل. أسمعتم؟ لقد بحثوا عني، كم أنا مميز. رقص الطفلان وقفز حول الشجرة في سعادة، ثم جلس تحتها وطلب من الوالد قصة. حسناً، حكينا بالأمس إفيدي أفيدي، أما اليوم همتي دمتي. في يوم من الأيام كانت هناك بيضة كبيرة، هذه قصة لا يعلمها إلا القليل. الصباح، أتساءل عما سيحدث اليوم. زينة أخرى، قصص، المزيد من الرقص. لم يحدث هذا، وظل الباب مغلقا، ومر الوقت وسطعت الشمس أكثر، ولم يأتي أحد. لا، لن ينسوني، فأنا أجمل شجرة، أنا مميز. كنت واثقا. ها هي، ماذا سيحدث؟ لا، أين تأخذونني؟ إلى أين تأخذونني؟ ماذا؟ هكذا؟ ماذا فعلت كي يضعوني هنا؟ لحظة، هذا غريب، إنها تثلج، الأرض صلبة، قد يزرعونني ثانية بعد الثلج، هذا لطيف. مر الشتاء وذاب الجليد وظل التنوب مكانه في ركن العلية. ياه، بوب محق، أفتقد الغابة والشمس والرياح، ليتهم يضعونني في الخلاء ثانية حيث الهواء النقي. أهلاً يا عجوز. لما تظن أنني عجوز؟ أنا الأصغر في موطني. حقاً؟ وأين موطنك؟ الغابة، إنها أجمل غابة. الغابة؟ لم نرها من قبل، احكي عنها. أحب التنوب الأمر، فظل يحكي الحكاية، واجتمعت حوله الفئران. تحدث عن الشمس والرياح، وتحدث عن بوب وكم يفتقد مارلي وضحكته المحببة، وعن سوزان وطبيعتها الحكيمة، وتحدث عن الأرنب الذي كان يقفز من فوقه. هذا غريب، لكن لم أعد غاضبا من الأرنب، بل أريده أن يقفز فوقي ثانية. رائع، لابد أنك كنت سعيدا. بالفعل، لكني لم أدرك هذا، بل كنت دائم الشكوى عما ليس لدي. كانوا محقين، ليتني تمتعت بما كنت فيه. أليس لديك قصة أخرى؟ لدي قصة همتي دمتي التي سمعتها وأنا شاب لامع. وهكذا حكى لهم كيف أتوا به إلى المنزل وكيف لمع، ثم حكى لهم قصة همتي دمتي تماما مثل ما سمعها. بيضة تتزوج أميرة، من تظنن لنصدق هذا؟ ألا تعرف القصة التي تحكي عن اللحم والشموع؟ لا، لم أسمعها. سوف أنصرف. وهكذا انصرفت الفئران. حسنا، كان الأمر جيدا. هل سأزرع ثانية؟ أخرجوا بي إلى الهواء، إلى غابتي. ولكن كان مستقبل التنوب بشعاً. ليس ثانية. لماذا هناك دائماً سلم؟ هواء، شمس، رياح. يكفيني هذا، لم أكن سعيداً هكذا في حياتي. من السهل حقاً أن نقدر ما لدينا. أحضري آخر قطعة خشب لنحرقها. أصبح التنوب راضياً واستعد لدخوله إلى النار، لكن عندها... لا، لحظة، هذه شجرتي. ما الذي تعنيه يا جدي؟ أترى هذه العلامة؟ لقد زرعت تلك الشجرة في الغابة حين كنت في مثل سنك الآن. كانت الأشجار ستختفي، فانزعجت لأننا لن نجد هواء نقيا بلا أشجار، وأيضا إذا قطعنا الغابات لن تسقط الأمطار. لن تسقط؟ ماذا سنفعل؟ سنفعل مثل ما فعلت أنا قديما، سنذهب إلى الغابة ونزرع الأشجار، لأن علينا أن نقدر ونحترم ما لدينا، وإلا سيأتي يوم ولن نجد غابات أو هواء نقيا أو أمطار. فكرة عظيمة، وماذا سنفعل بالشجرة؟ أعلم ماذا سنفعل، أنا أعلم ما تريده الشجرة. كان يعلم بالفعل، وتحول التنوب إلى باب خشبي لمنزل العجوز، وأحب الترحيب بالبشر وحياهم كلما عادوا إلى المنزل. ورحب بالشمس كل صباح وابتسم للرياح، وتحدث إلى الطيور بالشرفة، وغنى مع السنونو. شعر التنوب بالرضا بما لديه، وكان سعيداً بالمنظر الرائع. حين قام العجوز وأحفاده بعمل عظيم وزرعوا الأشجار الخضراء، وأصبحت الغابة الآن أكبر مما كانت. تعلمت الشجرة الدرس وكذلك البشر.